به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه بما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلة، فحياكم الله وإياكم سدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطايا خطاكم، وأسأله بعظمته وبجوده أن لا يفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لم تبور، إن ذلك على الله يسير سبحانه. مقدمة لا بد منها، يوم أن أكرم الله هذا المسكين الصغير الذليل أن يكون اسمه الصغير الذليل بين أسماء علماء كان يتمنى لو أنه صاحب أحدهم يوما. فاللهم لك الحمد على سترك بعد علمك وحلمك بعد علمك. فوالله لولا ستر الله علينا جميعا ما زكى منا من أحد أبدا، والفضل كله لله. فاللهم لك الحمد، نسألك سبحانك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تستر ما علمت وأن تغفر ما سترت. يقول ربي جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام وأثقل الكلام كلام ربي سبحانه، يقول جل في علاه ممتنا على كل الخليقة: أولم نكفهم أنا، أولم يكفهم مهم أنا وأنت حبيبي الغالي وأنت الغالي، أولم يكفهم أنا، تتوقع الآن أنه يقول سبحانه أولم يكفهم أن حركناهم وأعطيناهم سمع وأبصار وأفئدة؟ لا، ولا قال أن أطعمناهم ورزقناهم وأعطيناهم أولاد، لا. ذكر الله عز وجل في الآية هذه أمنية ونعمة إن حصلت عليها بفضل الله عز وجل فوالله تكفيك سعادة وتكفيك راحة وتكفيك رحمة وتكفيك نعيم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض، بس واحدة. وش هي؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. إذا ما دقت طعمه بتحس إن الكلام هذا كله كلام فاضي، والله بتحس إن المقدمة هذه كلها كلام فاضي معيود. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. تحسبها سهلة؟ إن في ذلك، في هذه النعمة الله سبحانه يقول إن في ذلك، إذا تحسبها سهلة إن الله يذوق كتاب من القرآن ما هي سهلة. إن في ذلك لرحمة، والله إن أراد الله بي وبك خير ودخل هذا الكتاب في قلبك وحسيت وذقت طعمه أقسم بالله أن تأتيك الرحمات من كل اتجاه فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. إن في ذلك لرحمة وذكرى. تحسها؟ هذا أهم سؤال، مو بتحفظ الآية، أحفظها أنا وياك حبيبي الغالي. أهم شيء هل تحس وأنت تعرض للقرآن سماعا وقراءة وحفظا تحس بطعم الرحمة والذكرى؟ تحس أنك تتغير في شيء يذكرك ولا ما تحس بشيء؟ حبيبي الغالي، إذا حاولت تقنع واحد ما عنده لسان، الله خلقه بدون لسان، أو أن عنده لسان ثم غلفناه ببلاستيك ثم أعطيناه كاس فيه موية وملح وكاس فيه عصير وكاس فيه عسل وكاس فيه مر وكاس ثم دوقناه هذا والثاني والثالث والرابع كلها، تسأل تقول ايش الفرق؟ ما في فرق. عشان كذا أكثرنا يسمع نشيد أغنية قرآن كل واحد. إذا كان لا يذوق العسل من ليس له لسان فوالله لم يذوق حلاوة القرآن هذا من فقد حقيقة الإيمان في قلبه في هذا الجمال. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال إن في ذلك لرحمة وذكرى. والله سبحانه لا يكذب ومن أصدق من الله قيلا. قال من ذاق طعم هذا القرآن يحس بهذا. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بهذه النعمة. إن في ذلك لرحمة وذكرى لمن لقوم يؤمنون. إذا كان ما نحس بهذه فإذا عندنا مشكلة في اللي في آخر الآية في قضية الإيمان، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون. إنما أداة حصر، والشيطان يجيني ويجيك حبيب الغالي يقول هذا يتكلم عنك الآية تفسدني وإياك. طب تعال نشوف ايش تسوون عشان نشوف أن منهم ولا لا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فحبيب الغالي السؤال اللي أطرحه على نفسي وإياك يوم نسمع الكلام، إذا دخلنا المسجد وسمعنا آيات تفتت الجبال الراسيات، سمعنا إذا زلزلت الأرض ثم سمعنا يعمل مثقال ذرة، تذكرت شيء قبل الصلاة؟ كلمة ذكرتها، غيبة، نظرة، هذه ذر بتشوفها. قال يرى. فإذا تليت عليهم آياته زادتهم، يعني يطلع من المسجد جرأة على المعصية أقل من جرأة على المعصية قبل لا يدخل. هل هذه فينا؟ هذا السؤال المهم، هل هي فينا ولا لا؟ يا جماعة، والدي شفاه الله ومرضى المسلمين بلغ جاوز 80 من عمره، سأل الله نجعلها في طاعته. كان أول واحد يدخل المسجد، ولا والله أذكر مرة أحد دخل قبله المسجد، بل حتى أنه كان يسابق المؤذن وأعطاه مفتاح المسجد. أسأل الله نجعلها شافعة له عند الله سبحانه. الشاهد تغيرت الحمد لله وتغير وضعها الصحي، اللهم لك الحمد، صار ما عاد يعرف ليل نهار. لكن إذا وضعنا كرسي القرآن أمامه وبدأ يقرأ، والله العظيم أنه يؤدب كل من حوله. إلى الآن عطى مصحف، جلس عندي في البيت ويقرأ وأنا جالس أناظره، ما يعرف هو ظهر ولا عصر، لكن عطى المصحف حافظ من كتاب الله. وإذا أخذ المصحف قرأ، والله ما رأيت في حياتي جاوز آية إلى أخرى بدون ما يوقف. يقرأ آية فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى، والله يا جماعة ما شوف له دموع، يقول سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده، سبحانه. تجي آية فيها جنة، يا الله يا رب لا تحرمني ولا ذريتي، يا رب هل جنة، يا رب حاسم الكلام هذا يخاطبه هو، فهو متفاعل مع الكتاب. جاء يوم من الأيام وأنا أسمع وهو يقرأ، قرأ آية عن فرعون، فقاعد طالع أقول وش بيقول الحين عن فرعون، مفهوم يعدي مثلنا يا جماعة. والله ما تجاوزها، بل أكثر آية وقف عندها وأدبني فيها هذه الآية. لما قرأ عن فرعون وقف، قال يا الله يا رب أسألك العافية، يا رب يا من أزيق قلب هذا لا تزيق قلبي، يا رب لا تجعلني مثله، يا رب لا أموت على مثل ما مات عليه. سبحان الله، إن نقرأ آية فرعون ما لنا دخل فيها، صح؟ آية كفار هذا اللي ما لنا دخل، نقرأ آية مؤمنين إحنا، ها، وجنة لنا وكفار هم ونار هم، صح؟ عشان كذا فقدنا يا جماعة لذة التفاعل مع القرآن. لما قلت هذا الكلام للشيخ محمد بن شامي حفظه الله من علماء هذه البلاد؟ قال هذا هو الفقه العملي. ونحن عندنا فقه علمي نعرف الأحكام ونعرف، يقول لكن هذا اللي خايف على قلبه لا يزاغ يوم قرأ آية عن فرعون من اللي يضمن لي ولكن ما نموت على ما نموت على فرعون؟ ضمان واحد بس عطني ما في. طيب ليش هذا ما يترجم على واقعنا العملي؟ صح؟ من يقرأ آية فيها فرعون ما لك علاقة فيها أصلاً، تقول ولا يقرأ أي آية في القرآن يا جماعة إذا ما فيها أثر على قلبك لازم تراجع إيمانك وقلبك. هذا الكتاب أي موضوع تتكلم عنه تجد الموضوع من أوله إلى آخره وكل جزئياته وتفصيلاته مذكورة في هذا القرآن. يمقين لي هذا العنوان دعاة من غير البشر، قلت سبحانك ربي ما أعظمك. قصة الهدهد كم مرة قرأناها يا جماعة؟ بل كم مرة حفظناها؟ والأسبوع الماضي يعني كل مرة تقرأها إذا كان قلبي وقلبك حاضر والله ما تحس بطعم جديد. قاعد أتأمل وأتدبر في صورة في الآيات اللي ذكرت قصة الهدهد وجدت أمر عجيب والقرآن كله عجيب. قال الله عز وجل عن أنزل لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا ها قرآن قالوا عجبا، يعني ما لقوا عندهم أي تعبير غير إن هذا الكلام عجيب ما ما ما يتصور عجبا. لقيت من الهدهد إجا الآيات أفعاله أكثر من أقواله، راجعها أفعاله على الواقع أكثر من أقواله. راح السبأ بدأ يطالع ويناظر الناس ساجدين لغير الله سبحانه وتعالى كاد يهلك، ينظر لأقوام يسجدون لغير الله وهو في أجمل بقعة في الدنيا ما تحمل. طيب كل الطيور اللي غيره جو كلوا من سبأ اشربوا وراحوا لأنه ما كلفوا، ولا ما كلفوا. هذا الهدهد كاد أن يتقطع قلبه لما رأى الله اللي خلقني وأجرى الدماء في عروقي وحركني وحرك الناس ثم يسجدون لمخلوق ومخلوقات الله عز وجل ما تكلم. كم عنده من وسيلة للدعوة؟ كم عنده؟ ما عنده اتصال بعلماء وأخذ رأيهم، ما عنده تنسيق محاضرات، ما عنده أشرطة يوزعها، ما عنده كتيبات ينشرها، ما عنده لسان يقدر يوصل لهم كلمة، ما عنده انترنت يقدر يدخل للمواقع الموثوقة للعلماء ويأخذ منها اللي يبغاه ويوصله، ما عنده ولا وسيلة أبدا. وأنا اليوم وإياك كم عندنا وسائل؟ كم؟ كثير. هذا ما عنده ولا وسيلة. شوف الله عز وجل يوم يضرب المثل فما طيب ما عنده وسائل، يعني ما يقدر يطلع على الانترنت ولا ما يقدر، ما عنده اي وسيله، ولا هذا لو كلمهم ما يقدر يفهمون عليه فتقطع قلبه لين رجع. يقول الله عز وجل على هذا الموقف ذكر في كتابه العظيم يقول سبحانه لما اجتمع سليمان عليه السلام وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير، كل الطيور وكل الوحوش وكل الجن اجتمعوا عند سليمان حاضرين. وتفقد الطير، راح لما الطيور تفقد الغربان والحمام والعصافير وكل الحيوانات الطيور موجودة، الهدهد غائب يتقطع قلبه على دين ربي هناك في الطريق ما بعد وصل. قال الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. غياب مصيبة، قال لا أعذبنه، يقول والله إن جاء لا أعذبه. أي عذاب؟ هذا ملك آتاه الله أعظم ملك على الأرض، في السماء يطير، في البساط تجري به الريح، وفي الأرض الملك والقدور الراسيات والمحاريب والقصور في الأرض عنده ملك، والشياطين كل بناء وغواص تحت يغوصون في الأرض ملك الدنيا بإذن الله عز وجل. فيتخيل هذا صاحب الملك العظيم عليه السلام يهدد طير كبريدك يقول لأعذبنه عذابا شديدا عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. تعرف ايش معنى لأعذبنه عذابا شديدا؟ قال أهل التفسير أي لأقطعن جناحيه، ومنهم من قال أنت فريشة وأجعله تضرب صياط الشمس حتى تأكل هوام الأرض والحشرات وهو حي. هذا صاحب القلب اللي تقطع على دين رب العالمين يهدد بالموت ويهدد بالعذاب ويهدد بالقتل، وسيعطيه الله درس كيف يحمي الله سبحانه وتعالى أولياءه. فمكث غير بعيد، ما أخذ من الوقت ولا من المكان ولا من الزمان شيء قريب، ثم بدأ ذاك السواد يقترب من السماء نازل، والطيور كلها تنظر إليه. الآن بيقطع سليمان، بينتفيشه، بيذبحه الآن، وكل وجل. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. سبحان الله، تخيل هدهد صغير كبر اليد واقف رافع رأسه لسليمان ويقول أحطت بما لم تحط به، ما قال آسف تأخرت، قال أحطت بما لم تحط به. وجئتك من سبأ، وأنت غضبان تظن أني حولة المساتين، أنا جايك من سبأ. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يقين إني وجدت امرأة تملكين. استغرب كيف امرأة تملك رجال. إني وجدت امرأة تملكين وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كل هذا ما يهم الهدهد، الآن بدأ يجتث المعاني من أعماق قلبه ويبثها بنيه سليمان. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يسجدون للشمس، والله كأنك ترى النياط القلب تقطعه ويقول يسجدون للشمس من دون الله وهي الأحق سبحانه العبادة. وزين لهم الشيطان أعمالهم، وهم ساجدين ما بحاسين هم مذنبين. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طيب شو تبغاه؟ ما علاقتك أنت أصلا؟ يعني أحد نزل لك كتاب قال لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لا. أحد نزل الهداهد للطيور قال لهم ترى يا جماعة ويا فصيلة الهدهد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ لا. طيب هل قال الله نبيه من دل على هدى مر للطيور قال ترى من دل على هدى يا الطيور كان له من الأجر مثل من عمل به لا ينقص من أجور شيء إلى يوم القيامة؟ لا. طيب هل وعدها الله يعني أنت ايش علاقتك يسجدون للشمس يسجدون للقمر للسماء للجبال للشجر للحجر للبقر؟ أنت أصلا مالك علاقة، أنت الله سبحانه خلقك تأكل تشرب تنام، تأكل تشرب تنام تموت تصير تراب يوم القيامة. صح صح صح. طيب وش يقول هو؟ موضوع لا يعني إذ أنه غير مكلف. قال وجدت الله قلما يسجدين للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا. والله لو قلتها أنت تصير بطل. قالها الهدهد والله ما قالها من شفاه ولا من ذاك المنقار، والله قالها من أعماق قلبه اللي اهتز وما يعرف أن ما حركه إلا الله. ألا يسجدوا لله، وكيف وكيف تجرأوا أنهم يسجدون لغير الله، وكيف وما متصور يقول ألا ألا يسجدوا لله الذي إيه عطنا الذي إيش إيش أعطاك ربي إيش أعطاك ربي، عطنا اللي قطع نياط قلبك حسناء خلاك تحس أن الله عز وجل عظيم لا يعبد أحد في أرض الله غير الله. قال الذي، ولعلمك من هو الله، قال الذي اشتوى له رب العالمين، قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يقول أنا لا عندي لا وظيفة ولا عندي مال ولا عندي مزرعة ولا عندي خدم ولا حشم، ينشئ سبحانه يأمر السحاب الثقال فتتكون في السماء ثم يأمرها فتنزل المطر ثم تنشق الأرض شقا ثم هو يأمر الأرض فتخرج حبا ثم آتي أنا وأأكل منه، لولا الله جل جلاله ما شبعت كيف ما أدافع عن دينه سبحانك. يقول لولا الله ما شبعت فكيف ما أدافع عن دينه، أنت لولا من ما شبعت، أنا ما شبعت من وين أكلنا يا جماعة، من فضل من حاس فيها. إذا استشعرتها مثل ما استشعرها الهدهد أقسم بالله أن يؤذيك كل موقف يعطى فيه رب العالمين، أقسم بالله أن يضرب في قلبك لأنك ترى من تحب يعصى، ولو رأى واحد فينا من يزعل يخالف والده، لو والدك يحب شيء ثم رأيت الناس تخالفه والله ينقبض قلبك، والدك ما يحب كلام معين فتشوف واحد جاء وتكلم وتلفظ على والدك أو تلفظ بكلام يغضب والدك والله ما تتحمل وهو والدك، يعني ما سوالك مثل ما سوالك رب العالمين جل جلاله. طيب ايش اعطى الله الهدهد يا جماعة؟ هي حبتين قمح اثرت في قلب الهدهد تأثير اني ما ارى منكر يعصى فيه من اشبعني واطعمني الا اغيره، لما استطيع ما عنده الا وسيلة واحدة، ما احد يفهم عليه في الكون ده كله الا واحد، يعني تفككت عليه وسائل كلها الا وسيلة واحدة وابى الا ان يستعملها. أنا وإياكم عندنا وسائل كثير وأكثرنا أبى لا يستعملها، من أقل الوسائل أصلا أقل الوسائل اللي تعلمك أن قلبك أضعف إيمان موجود فيه، إن باقي في قلبك ذرة إيمان فقط اللي هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا للسلطان ولمن خولهم السلطان أو في بيتك ومن هم تحتك أو في تحت رئاستك. طيب عندك لسان، عندك لسان تكلم، يوم شفت موية جارك تسربت رحت طقيت الباب وقلت له مويتكم تسربت صح، الغاز ريحته في بيتهم رحت طقيت، طيب ما تخاف عليه من النار تقول له صل حبيبي الغالي، عندك لسان. قال فإن لم يستطع فبلسانه، ما بنتكلم عن السنتين بنتكلم عن أقل يعني ذرة إيمان في قلبك، تبغى تعرف إن في ذرة باقي ولا ما باقي، اختبر نفسك إيمانك أبعلمك إذا في ذرة ولا ما في شيء. قال أو بقلبه وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. طيب هل أنا أنكر بقلبي وأجلس أجلس معهم؟ لا، فلا تقعد معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا، إنكارك بقلبك قم. لو كل واحد فينا بس طبق أضعف الإيمان، لو كل واحد فينا أثبت حقيقة أن في قلبه ذرة، وكل ما يعصى رب العالمين قدامه ما يقدر يغير يطلع، واللي تروح أفلام بدري والله أنا أضعف، أنا عندي ذرة واحدة صغيرة في الإيمان إني شفت الله يعصي ما أقدر، ضعيف إيمان ما أقدر أتغير بلساني، فعشان كذا طلعت علي أحافظ على هالذرة اللي باقي. والله إن تنضبط مجالسنا لو يقوم 5-10 في المجلس إيش فيكم؟ والله إحنا ضعفاء ونبغى نحافظ على هالذرة بس نثبت قدام الله أن عندنا ذرة طلعنا. فلا تقعد بعد الذكرى. هذا الآن يا جماعة أقل أمر تقدر تسويه، والله العظيم إحنا نقول أن الله أحب إلينا من كل شيء صح؟ هذا الهدهد عمل بها واقعا. لو أحد غلط على أبوك في مجلس تقعد؟ والله ما تقعد. على أمك؟ والله ما تقعد. على ولدك؟ كثر خيرك إن قمت وانت ساكت ما ردت عليه صاع صاعين. طيب أحد يغضب ربك؟ يعني قلنا لك الله سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وقال قل له تغير بيدك، ما تستطيع طيب بلسانك، ما تستطيع أطلع. والله لو طبقنا أضعف الإيمان أن تتعدل مجالسنا، أضعف الإيمان. فهل إحنا طبقناه يا جماعة؟ مو قضية أني أقرأ الكلام عن الهدهد بس. قال الله عز وجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم سبحانه. حبتين قمح وعش تذروه الرياح فقط لم يعد بحسنة ولا بجنة عرضها السماوات والأرض، ولم يوعد أنه يكون من أحسن الناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ولا شيء، بس حبتين قمح وعشت ذروه الرياح حثرت في نفسه تأثيرني. والله ما أدع موقف لله فيه مقال إلا وأتكلم فيه، إلى أن قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إيش قال الله سليمان عليه السلام؟ حطم سليمان عليه السلام، ما قال الله بيض الله وجهك وانك جبت لنا الخبر، ها؟ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. بالله لو انت تسعى في امر خير ثم تبلغ الهيئة ولا تبلغ من كل واحد نشوف كان كذاب ولا صادق، كان تقول لا ابوكم لا عاد ابغى والشرها علي اللي دي تعلمتكم صح، لاننا مساكين نشتغل انفسنا يا شكرنا تمادينا ما نشوف الشكر اللي من الله عز وجل. هذا يثبت لك مدى إخلاصك. إذا كانت الكلمة تهزك في الدعوة فتنقطع بسبب كلمة فاعرف والله العظيم أنك قاعد تشتغل لنفسك، إن مدحوك مشيت وإن سبوك وقفت. هذا الهدهد يقول يعني الكلام فيه شيء يفهم منه شيء من الاتهام، أنه ما ندري يمكن لك كذاب صح؟ والله لو قيلت لواحد منا يمكن ينتكس والعياذ بالله. كل بعد الشرع مساكين نحسب المنة لنا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. بعض الناس لما يقول احمد ربكم أصلي، طيب الحمد لله تصلي لنا ولا لنفسك؟ جماعة ترى هذه تحبط الأعمال كلها، تدل بعملك تشوف نفسك أنك هذا الهدهد جاء هذا الكلام اللي يعني اتهام، ما قال بعد هذا الشرها علي، ها أنا أحمد ربكم أني اشتغلت بدون حسنات. وهو صادق يشتغل فيها حسنات، هو يعني ما له ولا ما في صحيفة أصلا عشان يكتب فيها، واضح يا جماعة ما في صحيفة يكتب فيها، ومع ذلك أول ما قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا، المفروض يقول أنا وصلت لكم كثر الله خيري، خلي أحد من البشر اللي عندهم صحائف يروح يودي رسالة صح؟ لا باقي الحبتين القمح مأثرة في قلبه، لو يروح ويجي 20 مرة ما عنده مشكلة، فأخذ الرسالة وراح. فعمل ثم بعدين تكلم شوي ثم عمل. احنا نتكلم كثير نتكلم كثير ونعمل شوي ونحس ان عملنا كثير. هذا يا جماعة من اسباب قلة بركة دعوتنا. فذهب وقلبه ينتفض ما هو مصدق كيف يعصى الله عز وجل. والله يا جماعة وانا اقرأ هذا الكلام قل سبحان ربي جل جلاله، هذا الهدهد سيأتي يوم القيامة حتما، والله سيحشره الله عز وجل ونحن جميعا وبنشوف وبيحشر ذاك الهدهد، بيحشر قوم سواد هائل قوم سبأ هم ملكتهم كلهم ناجين بفضل الله عز وجل وحده، ثم على يد هدهد طير، ثم يأمر الله يكون تراب. ما عنده صحيفة، لكن لو كان عنده صحيفة فيها آلاف من البشر كلهم تغيروا من السجود للشمس إلى السجود لله بسبب هدهد. أنت وأنا حبيب الغالي كم في صحيفتك من واحد؟ كم؟ واحد اهتدى، واحد أسلم، سألت اللي في حيك، شفت العمال من منهم كافر من مسلم، ورحت كلفت عمرك وجبت كتيب من الجاليات نفس اللغة، حط معك الشنطة اللي فيها اللغات، وانت في طيارة عط مضيف وانت ماشي. كم المهم احمل هم ان كم يكون في صحيفتك من واحد؟ هذا اللي هدد عشان حبتين قمح وعش جاب دولة سبأ. انت مغرقك ربي وانا شف مجلس وفرش ومكيفات واكل ومفاطيح ومطاعم وملاهي وسيارات واولاد، وفوق كل هذا ما تعمل من عمل تدل على خير لك من الاجور، وتقول كلمة يرضى الله بها عنك ويكتب الله بها عليك لظاهر اليوم تلقاك عروض عظيمة. طيب هذه كلها كم بتجيب من واحد يوم القيامة؟ والله هدهد يصير تراب احسن من اكثرنا. قال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم، لاحظ ما قال نصهم بعضهم، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. لكن في أنعام دعت إلى الله، في أنعام تسبح في الليل والنهار، في أنعام في الليل والنهار تسبح، بل كل الأنعام تسبح في الليل والنهار، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يقول الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أنعام شالت هم تدعو إلى الله وتنقذ أقوامها، وفلان آدمي من الناس ما حمل هم. طيب جاءت دولة سبأ وأسلمت مع سليمان لوين؟ للشمس؟ لا، لله. والفضل بعد الله لطير، راح صف مع الطير مرة ثانية. ليش الله عز وجل اختار سبأ؟ شوف هذا الكتاب عزيز وعظيم وما تضاف فيه كلمة سدى. ليش الله اختار سبأ؟ إذا حدد الله عز وجل مكان أو زمان فاعلم أن الحكم أكبر من أن تحصى، لكن يعلم الله من يشاء من عباده. ليش اختار الله سبأ؟ لأن سبأ كانت في ذاك الزمان أجمل بقعة على الأرض. من اللي يقوله؟ يقول ربي سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم، المكان اللي ساكنين فيه، آية معجزة. إذا الله عز وجل وصف مكان بأن خالق المعجزات يصف مكان بأنه معجزة، فاعلم أنه معجزة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. شوف هذا يا رب، وانت واقف في النص ايش تشوف؟ جنتان. اذا وصف خالق الجنان شيء في الارض بانه جنان، والجنة تعرف انها جنة تطلق حتى في لغة العرب، لكن ما وصفها الله عز وجل هنا الا ان هذا مقام مدح للزينة لجمالها. قال: جنتان يمين وشمال بلدة طيبة. الله سبحانه يصف بلدة بأنها طيبة. والله يا جماعة لو ملك ملوك الدنيا يمدح بلد أو يمدح منطقة أن تعرف أنها أن كل ما كبر مقام المادح عرفت قدر الممدوح. فإذا كان الله عز وجل ولله المثل الأعلى، طيب ليش يذكر الله عز وجل سبأ؟ تخيل الهدهد هذا يقول لك ترى الهدهد هذا ما مر على صحراء قاحلة ثم رأى الله يعصى فيها ثم ما في شيء شد انتباهه هالقوم اللي ساجدين لغير الله. لا هو كان في مكان كل المعالم اللي في المكان هذا تجذب انتباه الهدهد عن أي شيء آخر. صح؟ وش هم الهدهد؟ إنه يجد نهر يشرب منه وشجر يضع عليها عشة أو ثمار يأكل منها. رأى كل هالمغريات اللي عنده لكن لما رأى الله يعصى نسي كل شيء. واحد اليوم سافر جماعة سافروا معي ناس لأمريكا وفرنسا وألمانيا جو قالوا عندهم وعندهم وعندهم وعندهم ودينهم وكنائسهم اللي يعبدون فيها غير الله اللي يقولون فيها كلمة لو ترك الله عز وجل الكون يعبر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد قالوا ما أعلنوا بس كلام ما كتبوا قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات. قل الله لو أذنت السماء قلت لها عبري ردي على فعل هذا. قال تكاد السماوات السبع يتفطرن تتجطع السماوات قدام الناس وتنشق الأرض والله ما عد بقى أرض نقعد عليها. قال وتخر الجبال أرض تشيع على الأرض الجبال وفي اللي ثبتت الأرض إذا خرت ببقى أنا وياك والله دي خر كل شيء. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا الهدهد لما رأى كل الحين واحد يا جماعة النساء يروحون المكان في تخفيضات ويجون يكلمون فاتك لا يفوتك نص عمرك روحي المكان في تخفيضات. طيب ما شفتي ولا منكر يغضب الله في السوق حرك قلبك اللي أطعمك وحركك وحاولت تنقلي الكلام عشان تذكرينه. واحد يروح المكان الجنادرية ولا أي مكان أي مكان أي محفل ثم يروح يشوف ثم يجي يقول لك فاتكم نص عمركم لا يفوتكم تخفيضات. طيب ما شفت شيء يغضب الله ودك انه يتغير؟ انت تعلم وانا اعلم وش نحس فيه شفنا منكر. فحبيب الغالي المهم وش سوينا. طيب رجع الهدهد ودخلت الدولة في الاسلام ايش اعطى الله الهدهد؟ تخيل لو والله وعدها بجنة ايش بيسوي؟ هذا الحين عشان حبتين قمح ما في جنة ايش؟ حبتين قمح ايش؟ جاب دولة. لو الله قال لك جنة والله ما عاد يوقف لين يموت وهو يطوف في الارض ويجيب الاخبار كلها. لو وعدها بحسنة على كل واحد والله نسوي بدون شيء لا حس ان الله عظيم. فاسأل الله ان يعرفنا عظمته سبحانه. ايش اعطى الله الهدهد الطيب؟ الله عز وجل لا أحد أكرم منه ولا أحد أعظم منه ولا ينسى فعل فاعل ولا يضيع أجر محسن. إيش أعطى الله الهدهد؟ الله أكبر. أول أمر أن الله ذكره في أعظم كتاب أنزله الله. الله جل جلاله تكلم عن الهدهد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وإذا ذكر الله أحدا في كتابه العظيم وهو يثني عليه فاعلم أن الله يحبه وأقسم بالله أن الله يحب هذا الهدهد. والله في الهدهد يطير عندنا في المستشفى كل أسبوع أسبوعين أشوفه أقسم بالله وأشهد الله أني أحبه. طير يذكرك بالله عز وجل. ففي أعظم من كذا؟ ذكره الله في أعظم كتاب. اثنين ضربه الله عز وجل مثل للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. شوفوا هذا الهدهد عشان حبة قمح راح وجاب دولة عشان يرضيني. انتو سويت عشان ترضيني؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام راح المدينة ورجع وتدمى قدمه. الهدهد راح بدون أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من يعمل بهذا الكتاب. الثالث الطيور والوحوش كلها ما هددت بالقتل. صح؟ ما هدد إلا هذا الهدهد. فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بل نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه من قتل الهدهد. سبحان الله اللي دافع عن الدين واحد ومات يحفظ الله الفصيلة هذه كلها وكان أبوهما صالحا. أبوهم يحبه ربي. إذن لا انتبه، ارفع سلاحك على أي طير، كل الطيور جت سبأ أكلت وشربت، شافت ناس تاجين راحت، اقتل اللي تبغى فيهم إلا الهدهد، انتبه. هذا كان الله عز وجل في قلبه عظيم، لأجل هذا قال لا، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذا قلت تسجد بعد كلام الهدهد، تسجد لذكره رب العالمين سبحانه. فانتبه، توجه سلاحك نحو الهدهد الوحيد اللي مهدد بالقتل والوحيد اللي ينهى عن قتله. ليش؟ لأنه دعا إلى توحيد الله عز وجل. وفي أعظم من توحيد الله سبحانه وتعالى؟ لا وربي ما فيه. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قعد يمن، عليه الصلاة والسلام لما راح طرد من مكة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم طرد من مدينة، ثم رجع، ثم صلى من الطائف، ثم رجع وصلى في وادي نخلة، ثم لما طردوه الناس ما فتح الله له جامعة يخرج فيها منها الدعاة، لكن قام يصلي. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أنا وياك إذا حزبنا أمر وين نروح؟ خذ الجوال وكلم الضعف البشر. من منا إذا حزبه أمر راح وتوضى قال الله أكبر، ثم سجد ما رفع حتى ينزل حاجة تحت، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يؤشر على مواطن السجود يقول هنا أنزلوا حوائجكم. لا تقعد تشكل واحد ضعيف زيك، إذا حطيت راسك في الأرض قل كل اللي في خاطرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، ثم بدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والله يقول سبحانه حمدني عبدي، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يستشعر هذا الكلام، عشان كذا كان يقف على رؤوس الآية يقف. الرحمن الرحيم، فيقول الله عز وجل مجدني أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانه، هذا لعبدي، بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالله عز وجل أرسل له أقوام غير البشر اللي طردوه. تعرف والله وأن تقرأ القرآن كأنك تراهم بعينك رأي العين. قال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، أقوام جاءوا من المشرق ومن المغرب ومن الشمال ومن الجنوب اجتمعوا عليه، ما صفوا زينا يا جماعة، صفوا صف صف فوق صف فوق صف، ما عد كفاهم المكان في وادي نقلة فوق بعض. قال كادوا يكونون عليه يبدا، فوق بعض ما عد كفاهم مكان الأرض، جامعة جاء دعاة، ما درسهم النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فقط أسمعهم كتاب ربي. وهذه الفقط ليست للتقليل، لكن درس لنا يا جماعة أن هذا القرآن يكفي أو لم يكفهم، وكفاية القرآن تتبعها السنة، لأن أمرنا في القرآن أن نتبع محمد عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل؟ أول مرة في حياتهم يسمعون هذا الكلام. قال الله عز وجل قل لأمتك، روح وقل للصحابة وقل للناس كافرهم ومسلمهم ومشركهم، قل لهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. مباشرة فورية، فقالوا، شوف أثر الآن القرآن طلع، خلاص طلع من النبي عليه وسلم وانتهت الآية، دخلت في قلب وقعدت استقرت في القلب. ومن دلائل يا جماعة، من دلائل استقرار القرآن في القلب أنك تنذر بالقرآن. من اللي يقول هذا الكلام؟ القرآن، هذا الكلام فيه مضطرب في القرآن. أعطيك مثال مثالين ثلاثة. قال الله عز وجل في سورة الشعراء هي ثلاث عناصر: قرآن ينزل، ثم قلب يستقبل النتيجة الواضحة الحتمية أن تنذر بالقرآن. كم تريد المثال في القرآن؟ قال الله عز وجل: وإنه، هذا يا جماعة، هذا الحبيب، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. أول قضية ينزل القرآن، وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام واقف أو جالس تلقى الوحي أو على دابته بلسانه وشفتيه وعينيه وأذنيه ورجليه ويديه، ما راح القرآن لأي مكان. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. يوم وصل تغيرت القضية، على قلبك لتكون من المنذرين. أنت تنذر بالقرآن، تحس أني قاعد بجلس ناس تتكلم عن قضية اليهود والقدس وكذا ويتكلمون ليت سالم الناس، ثم تأتيك الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حرف غاية، يعني قبلها مستحيل، لا سلام ولا غيره. تتبع ملتهم يرضون، ما يتبع ملتهم ما يرضون، ولئن اتبعت أهواءهم. تحس أن كل ما قيل كلام تذكر بالقرآن. إذن أبشرك أن القرآن وصل لقلبك. اقرأ سورة صدر، سورة الأنفال، يقول الله عز وجل: ألف لام ميم صاد، كتاب، هذا كتاب أنزل إليك، أول عنصر نزول الكتاب، كتاب أنزل إليك فلا يكن، فلا يكن وين؟ فلا يكون في صدرك، هذا المكان اللي ينزل المفروض القرآن عليه. طيب وش النتيجة إذا وش عرفني أنه وصل؟ ها، فلا يكون في صدرك حرج لتنذر به، وهناك لتكون من المنذرين، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تقول كيف؟ يقول بعدها اتبعوا، ما قال احفظوا، اقرأوا، اتبعوا. إذن هذه القضايا الثلاث، قرآن ينزل، إذا وصل لقلبك والله تتنذر بالكتاب. وهذا اللي حصل مع الجن، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يهدي إيش؟ اسمعهم، أبصارهم، لا لا لا، قلوب. من يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب ايش سووا بعدها؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يستمعون القرآن. شوف الأدب اللي سووه، وشوف أدبنا من القرآن يشتغل في مسجل، عشان تعرف ليش احنا محرومين، ما تأدبنا أصلا مع الكتاب. قرآن يشتغل وعادي يقاطع لما يجي اتصال، والقرآن شغال، على الأقل يا أخي خلي الآية تنتهي وطفها ورد. احنا يا جماعة ما، هذا كتاب عزيز، والعزيز من البشر إذا أكرمته يكرمك، وإذا تركته يتركك، وهذا القرآن نعطيه فضل وقت ما يتركك. قال الله عز وجل: يستمعون القرآن، ما قال يسمعون، يستمعون القرآن فلما حضروه. والله يا جماعة هذا الكلام فيه فائدة لنا، ليش الله يفصل انهم يستمعون فلما حضروه؟ ليش يعطيك التفصيل الدقيق هذا؟ ليش؟ عشان يقولك انت لما تسمع، تستمع ولا تسمع؟ لما تحضر القرآن، قال لما حضروه قالوا، يعني مو بس هو سكت واستمعه كان يكفي، عليكم أنفسكم علي نفسي، لا بدأ يسكت بعضهم بعض، ما يكون كلام يخالف هذا الكلام، ما يقال كلام وهذا الكلام يقرأ، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني كأنهم كلهم تكلموا، للي تكلم كلهم قالوا اسكتوا، ما قالوا اسكتوا قالوا انصتوا، ممكن اسكتوا ما انصت، لكن لا شوف كل كلمة والله لها طعم. فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي، سبحانك، استماع من يوم حضروه سكت بعضهم بعض لين انتهى، ما يقاطع هذا الكلام، اذا كنت تحس بقلبك ما تقاطع. فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم. الكلمه اللي بعدها تعلمك ان القران دخل قلوبهم، لانه اذا دخل القلب لتكون من المنذرين، لتنذر به مباشره. اول ما سمعوا القران لو قال الله ولوا الى قومهم مسلمين كان فائده عظيمه، انهم اسلموا بعد الشرك اعظم جرم في الارض، ولا قال الله عز وجل ولوا الى قومهم مؤمنين، ولا قال متقين، ولا قال محسنين، قال ولوا الى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا، ولاحظ الكلام، قالوا كلهم تاثروا وكلهم وصل القران لقلوبهم وكلهم انذروا بالجمع منذرين، وقالوا يعني اجماعهم اجتمعوا عند مكان، وهذه الان الله سبحانه الان قذفها في قلبي، الان اجتمعنا بمكان وسمعنا قران وطلعنا، هل احنا على قلوب وحده كل واحد فينا بيروح بيته ينذر؟ هم كلهم راحوا على قلب واحد لان القران وصل لقلوبهم كلهم، احنا نصلي مع بعض نطلع واحد يفكر شيء والثاني يفكر شيء، القران ما وصل. اسال الله ان يوصله سبحانه، ولا ما يقدر على هذا الا الله، ولا يطلب هذا الا من الله. قال ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا. تخيل واحد رايح من عندك مخرب الدنيا كلها وتعرف من افجر الناس، ثم يجيك متغير قبل لا يتكلم، انت تستغرب. فهم هذا اللي حصل معهم، كانوا رايحين كلها دعوه للشياطين، جن استغفر جن يعني افساد. فجاءوا قالوا يا قومنا، يعني يجيبون على السؤال اللي ايش غيركم، قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ثم بدأوا بالترغيب والترهيب نفس أسلوب القرآن، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. أول شيء دعوا إليه إيش هو؟ التوحيد. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك. أول قضية فهموها من القرآن أنه لا أحد يستحق العبادة بحق إلا الله، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم على طول فضحوا السحرة وفضحوا اللي يتعوذون ويخافون من الشياطين، نعوذ برب هذا الوادي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. دل عشان كذا السحرة كيف يتعامل معهم الواحد يا جماعة، اصلا هو يطلب منك 100 ريال لو كان فيه نفع لنفسه، قل له يا اخي ما دام انك عندك قدرات خارقه اسحر لك 1,000,000. قلت شفت ساحر تاجر؟ ما في ولا ساحر تاجر، ولا عرفنا ولا ساحر وزير، والله لو كان عندهم شيء كان ملوك الارض كلهم سحره، الا عايشين في خرابات جماعه وين عقولنا. فاول قضيه دعوا اليها التوحيد، ثم ارسلوا رساله للعالم قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا بها. يقول انتم البشر تسمعون كل يوم الهدى، كم تغير فيكم من شيء؟ هم سمعوا مرة واحدة تغير فيهم اشياء. قالوا وانا لما سمعنا الهدى امنا به. ثم علموك ايش حسوا في قلوبهم. قالوا ومن يؤمن بربه فلا يخاف من اي شيء، من اي شيء. مديرك ان تعرف اللي حق مديره، تعرف اللي حق مدير مدير مديره. لاجل هذا لما جاء رجل من اهل اليمن وجاء الحجاج يطوف في الكعبه ابن يوسف الثقفي، فجاء يطوف الناس اول ما شافوا الحجاج كل واحد مسك طريق وانحاش. هذا رجل من اهل اليمن جالس يدعو الله، فقال الحجاج استغرب من هذا اللي واقف، من الرجل؟ قالوا هذا من اهل اليمن. قال من الرجل؟ قال فلان. قال من اين؟ قال من اليمن. قال كيف محمد بن يوسف الثقفي اخوه اخو الحجاج هو اليمن؟ قال كيف وجدتم محمد بن يوسف الثقفي؟ قال ما راينا اظلم منه، اخذ اموالنا وجلد ظهورنا وبدا فعل. قال ويحك الا تعلم انه اخي؟ قال بل انت ويحك الا تعلم ان الله ربي. قال الحجاج قاتله الله راح، والله ما يقدر. من ترجو إذا معك رب العالمين؟ من تخاف إذا معك رب العالمين؟ ومن ترجو إذا من معك سبحانه؟ لأجل هذا القرآن جاي يطمنك يا حبيبي الغالي. بس مثال بسيط، لو رأيت 40 نملة، 40 نملة عشان نختبر إيماننا، 40 نملة في هذه الطاولة اللي أنا أجلس عليها، اللي أجلس فيها، 40 نملة هنا يتوعدون ويهددون نملة في اليسار بيقطعونها ويهددون في الليل والنهار. النملة هذه واثقة فيك أنك أنت معها، وأنا جالس عبد المحسن جالس على الكرسي وطالع يناظر. النملة هذه إذا هي واثقة فيك ما تخاف، صح؟ طيب عشان تختبرها أنت تقتل النمل وهم بعيد ولا تخليهم يقربون؟ ها تخليهم يقربون. وهذا القرآن كله يتكلم عن هذه القضية. يأتون يربطون إبراهيم عليه السلام ويعرونه، خلينا نقول اختبار إيمان، يشعلون النار يضعون على المنجنيق ثم يقذفونه، ويأتي جبريل عليه السلام وفي الحديث في سنده مقال، ثم يأتي جبريل يقول له ألك من حاجة يا إبراهيم؟ يقول أما منك فلا، أنا أعرف اللي خلقك وأعرف اللي أسرع منك وأعرف اللي لن تخدمني وتساعدني إلا بإذنه، أنا أعرفه. قال حسبي الله ونعم، هو يقول نعم، يقول النبي عليه الصلاة في البخاري حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم يوم أن ألقي في النار. أعرف اللي أسرع منك وأعرف اللي خلقك. فهذه النملة الآن تخليهم يقربون، صح ولا لا؟ وتخليهم يقربون. النملة هذه ما دامت واثقة أنك ترى وتسمع وقادر يكفيها، يكفيها ما تقلق ولا يهتز قلبها ولا يزيد نبضات قلبها ولا شيء، صح؟ مع أنك مسكين قد تموت وأنت في وسط الاختبار تختبرها، مع أنك أنت قد تذهب تنشغل، قد تمرض، قد تنسى. عشان كذا الله عز وجل لما قال قال وتوكل على الحي، في أحياء واجد، قال الذي لا يموت، ولا في أحد حي لا يموت إلا الله. عشان كذا الجن لما قالوا قالوا خلاص، لأن يا جماعة قضية ما هي قضية النمل الأربعين هذولي، أنت قادر تهلكهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، الأمر سهل عليك. عشان كذا الجن عرفوا بطش الله عز وجل، يأتي فرعون متكبر فنبذناه وجل، ما فيه. يأتي هود عليه السلام يتكلم مع قوم هود يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تخيل بكرة، اليوم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وين القوة اللي عندك والأسلحة اللي عندك يا هود عليك السلام؟ ما هي؟ قال إني توكلت على الله، الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تعرف يتكلم من؟ يتكلم مع أقوام. يأتي الواحد فيهم واحد الحالة يجي عند جبل ويقعد يحفر في يديه الجبل، أتبنون بكل ريع، يعني جبل آية قصر تعبثون، يلعب يعني الأطفال قاعدين على البحر يلعبون بالرمل، هذا يجي عند جبل ويحفر وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني يا هود عليك السلام هذا يحفر بيده الجبل، ألا تخاف أن يحفر صدرك؟ فالله سبحانه لما قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أرسل الله لهم ريح العقيم حملتهم دكت وين؟ نواصيهم. إن ربي على صراط مستقيم. في جماعة هذا اللي خلى الجن يقولون ما نخاف، يقول إحنا الحين نعرف أقوى أحد في السماوات والأراضين جل في علا، نعرف الذي هو على كل شيء قدير. واحد يا جماعة كنت جالس في مجلس وأشوفهم مكرمين هالفلان ويقدمون لفلان التمر والشاهي، أنا قلت هذا فلان شكله مو بسيط. والله يا جماعة على أيام ملك فهد الله يرحمه قلت من هو هذا؟ ما شاء الله تبارك الله، قالوا هذا أبوه قهوجي عند لازم أول قهوجي رقم واحد من ملك فهد، قهوجي عند ملك فهد وتتقربون له. أنا أعرف اللي حط ملوك الأرض ملوك، وأقدر الآن أسجد بين يديه ويسمعني. لكن يا جماعة متى صحت الشكوى لله عز وجل؟ صح النصر من الله سبحانه. عشان كذا قلب في هذا الكتاب كله، كل الكتاب هذا العظيم الحكيم العزيز، قلب في هذا الكتاب لن تجد كلمة شكوى بتصاريفها بثت إلا لله أبدا. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أداة حصر يعني مستحيل أشكيلكم، مع أنه هم المضيعينه يقدر يقولهم طيب أنتوا وحظتوا فيه تكفون علموني، لا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا لو سألتك الحين عليه بيتقطع قلبي زيادة، وحطيناه في البير، حطيناه في البير صح؟ طيب وين الحين؟ ما يدرون. أنا أعرف اللي يدري يعلم الآن وين فيه. طيب أنتم لو علمتم وين فيه الآن ما تقدرون تجيبونه، أنا أعلم اللي قادر. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا طام كلهم. سبحانك يا رب ما أعظمك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الأذان. طيب نقف الأذان إن شاء الله ونقف ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. فإذا أحبة الفضل لما جاءت المرأة وصف الله حالها لأنها حال عظيم، قال قد سمع الله. يا جماعة شرف لنا أن الله يسمع كلامنا، وأسأل الله أن يهدينا أن لا نقول إلا ما يرضيه. قد سمع الله قولا التي تجادلك، شوف الكاف وين جاءت، كاف المخاطب تجادلك، في زوجها تقول يا رسول الله قال أنت علي كظهر أمي وتشتكي لنا ما تشتكي له. والله أستغفر الله ما تشتكي له. قال تجادلك مسألة الحكم الشرعي تتكلم وتأخذ تأخذ عن السلام. لكن لما جاءت الشكوى قال ما قال تشتكي لك مع أنه من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قلب ما تعود يشكو لبشر ما تعود يشكو لأحد هناك أحد فوقه. واضح يا جماعة؟ قلوب ما تعود تشكو لأحد فيها أحد فوقها. تشكو لأناس محكومين تشكو للحكم سبحانه جل في علاه الله الذي يحكم ما يريد ما يريد هو. قال وتشتكي إلى الله. ليش ما تجادلك تشتكي لك إلى خذها قاعدة حبيبي الغالي. من ذاق لذة الشكوى لله لا يحسن أن يشكو لغير الله. أقسم بالله العظيم بعيدها. من ذاق أن يشكو لله عز وجل وحده لا يحسن أن يشكو لك. ما يقدر يقول تكفى ما يقدر. لأن الله ما كلفه أصلا أن يبكي عند بشر. الله عز وجل من عظمته أن ما أعطاك أمر أنك تشكو لفلان أو تذهب لفلان. عشان كذا أحبة الفضلاء باقي معنا نموذج أخير ونختم به بإذن الله. لكن لازم نوقف مع القضية قضية قلبية إيمانية. ليش حبيبي الغالي حينما تتكلم مع بشر تلقاك بشوي لتطلع قلبك وأنت تشكي له بالذات عند النساء وتلقى ذاك يقول لك يعني مشغول. طيب وإذا سجد بين يدي رب العالمين الذي يملك أن يحل قضيته الآن وما أمرنا إلا واحدة. تعرف شو معنى هالكلام؟ شو معنى كلام واحدة؟ أي أن الله عز وجل يقول ما أمرت شيء قط مرتين كن وما كان ثم قلت لكن جل جلال الله. وما أمرنا إلا واحدة سرعتها كلمح بالبصر. إذا أراد الله يفرج يفرج. ومعي رسالة الآن في جوالي ألقيتها في جامع حصص ديري وألقيتها في الإمارات. الرجل وريتها شيء خالد رسالته وجاء وقابلنا في المعتكف. جاء كلمني وأنا معي الشيخ خالد ثم قلت لهذا صاحب الرسالة تذكر الشيخ خالد يقول في رسالة في الجوال عندي ما مسحتها. يقول يا شيخ أنا متزوج وعندي ولد وعندي وظيفة ما أدري كم قال 2000 ريال أو كذا ما أذكر الرقم بالضبط. قال يا شيخ وأنا يعني في هالوظيفة وتركتها ما أكلتني عيش وقاعد يصرف علي من جدي لأمي أبو أمه وأمي. يقول فجاني وجدي قبل يحضر هذا الكلام في واحد رمضان. يقول جاني جدي قبل واحد رمضان قال لي يا ولدي ترى ماني دائما لك. يقول أقسم بالله ما أحسست بالذل في حياتي مثل اليوم. قال ماني دائما لك يعني صرف نفسي فأنا قاعد أصرف عليك طول حياتي. يقول فتحطم حطمني تحطيم لا يعلمه إلا الله. يقول فهمت وجهي وجلست أدور وين بروح ده. يقول فحضرت في المسجد كان واحد رمضان الماضي هذا قريب وتكلمت كلمة بعنوان أغنى فقير. يقول فقلت أنت ذكرت قصة الشاب في واحد الموقع. قلت أنت قصة ذاك الشاب وأنك قلت له لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته ثم تروح تقول البشر ضعيف. أعيدها. لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته ثم ما تقوله للغني العظيم الكبير العزيز القدير ثم تروح تقوله للصغير الذليل اللي ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك كشف الضر عن نفسه ولا تحويله. يعني عنده مرض في حنجرته ما يقدر يحطه في يده أخف يعني ما يحول حتى الحال يعني مريض يبقى ما يقدر إلا الله. يقول فأنت قلت هذا الكلام خرجت هذا كلامه هو يقول فخرجت من المسجد أبكي وأحسست أني فقير لله وحده. يقول وجلست هذه كلمة ثلاث كلمات وأربعة في الجوال. يقول وجلست أدعي وأدعي وأدعي. يقول يوم جاء 18 رمضان أو حوله يقول وأنا بس ما أقول لأحد، كل من سألني قلت أبشرك بخير، لا تحت بني رب العالمين، قلت يا الله يا رب والله أني أحتاج وأحتاج وأحتاج، ورأيت يا رب اليوم يوم بغيت أشتري شيء وطلبت مني زوجتي ما قدرت يا رب، أقول كل اللي عندي. لا تختلف عليه اللغات جل في علاه ولا تختلف عليه الأصوات. يقول فيوم جاء 18 رمضان وأسمع عن شركة ما لها دخل في تخصصي، يقول يهديني الله وروح أقدم عليهم. يقول تصلع علي، يقول يوم جيت مثل من ذا الفقرة، يقول يوم قالوا لي انتظر هنا، دخلوا عند المدير، يقول طلعي الرجل قال لي انتظر هنا تفضل، المدير يبغاك، يبغاني أنا اللي أبغى توظف عنده. يقول والله حسيت بأن الله عز وجل عظيم من قلبي. يقول أول إحنا نقول عظيم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يقول حسيت بعظمة ربي إنه معي جل جلاله. يقول ودخلني المدير، يقول والله إن المدير دخلني كأني أنا المدير وهو اللي بقدم على وظيفة، حياك الله وأنا أرى فيك شباب، يقول متقدمين غيري لكن الله عز وجل جعله يتكلم معي كذا، ليست منه هي من الله، وفي السماء رزقكم فلا تقعد تصيح عند أحد من الأرض، هي هناك، هو سبحانه يأذن يوقع ترقيتك، ما يأذن ما توقع لو كل الأرض معك. يقول فعرض علي وظيفة كم يا شيخ كان 8,000 إلى 10,000 8,000. يقول أنا فرحت طرت فرح 8,000 وتخصص وتخصصي وأول مربوط وحطني مشرف، ما من اللي توضع ما معي شهادة أصلا من التخصص كيف أشرف؟ يقول فقال لي زوجتك موظفة؟ لا والله موظفة. قال جبها تدرس في إحدى مدارسنا. يقول قلت لا إله إلا الله، يقول قلت في سجودي قلت يا رب جيت أبغى وظيفة أعطيتني ثنتين. يقول أنا طلبت 4 أشياء وعطاني رب العالمين منها والله العظيم لا أدعوه أن يعطيني الثلاثة باقي. فما من يعني من تخاف إذا الله معك؟ مشكلتنا يا جماعة في الشكوى. فهؤلاء الجن عرفوا طريقهم، قالوا ما نشتكي لغير الله ولا نخاف غير الله، غير الله عز وجل. قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف. يخاف ايش؟ بخسا ولا رهقا، لا يبخس في حق، يعني كل اللي ابغاه اصلا ما هم من عندك، من عند ربي. عشان كذا احد السلف كان تاجرا وكريما وعياله كلهم يعني يلبسون اللي ما يشاءون، الشاهد انه كان كريم. فجاء رجل مطلوب عند الخليفة أن يحضر المال المطلوب عليه 3,000 أو تقطع رقبته. فقال نتوسط لك عند فلان يحيى. فقالوا يا يحيى هذا رجل بتقطع عنقه بكرة ويطم النساء نساءه ويتم أولاده وكذا، فأنت تستطيع تساعده. فأرسل إلى أبنائه وبناته وباع البساتين اللي عنده وباع الذهب بناته وأعطى الرجل 3,000 3 مليون يعتق فيها نفسه. فأعتقه الله عز وجل بها. مرت الأيام والأشهر، مر هذا الرجل اللي أخذ 3,000 وسددها، مر فقال الله تعال سلم على يحيى اللي بعد الله خلص رقبتك. قال والله لا أسلم عليه، هو ما فعلها إلا مهابة قومي. والرجل ذاك والله لا فعلها مهابة قومه ولا يدري عنه. فراحوا من جنين يقولون يا يحيى أسمعت ما قالت الرجل؟ يقول ما فعلها إلا مخاض، كيف جحد؟ فابتسم وقال والله يا رفاق، والله لو أني فعلتها لأجله لتفتتت كبدي كمدا، ولكن من فعلتها من أجله قد قبضت منه. إضافة أنا ما أبغاها منها أصلا عشان يشكر لما يشكر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا اصلا ما ابغى تشرني، انا نخاف، انا ابغى هناك نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم واعطاهم شيء واحد يسوى الدنيا وما فيها والجنة وما فيها، بل هو اغلى شيء في الجنة، ولقاهم نفرح. اللهم لا تحرمنا هذه. ختاما احبتي الفضلاء، من احسن الشكوى لله وذاق طعمها لا يحسن يشكو لغير الله. نملة، نملة آخر نموذج نملة في القرآن، مرت ورأت خطر على قومها، تقدر تروح وتنجو بنفسها صح؟ قالت يا أيها النمل، فسمعها من على العرش استوى جل جلاله، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خافت على قومها، على قومها من بطش رجل، فهل خفت أنت وخفت أنا على قومنا من بطش رب العالمين؟ فحذرناهم من رجل ماشي يمكن يحطمهم. فلما أنذرت قومها الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، دعت داعية من خير الدنيا والدين حملت هم قومها فذكرها الله. يا جماعة بشرون تراب مذكورين في كتاب الله، في جماعة هل ممكن انك تحمل هم انك ما تدخل مجلس حتى يذكرك الله الا في نفسه جل جلاله، تذكره في نفسك كل مجلس، انتبه سيارتك جالس في بيت، او تذكره اذا كثرت الله سبحانه وتعالى اكثر جل جلاله فيذكرك الله في من عنده. الشاهد هذا اللسان اللي تحرك كل شيء، وهذه اللي حركت كل شيء. يا جماعة خلنا نخفع من راتبنا شيء، أشرطة كتيبات مطويات حطها في مجلس عندك، كل من جاك قل له والله ودي أعطيك قلبي لكن أعطيك كلام ربي، سم خلها معك في السيارة، واقف عند إشارة جنبك واحد شغل أغاني قل له يا حبيب قلبي تفضل. يا جماعة ما عاد فيها شيء، القضية سهلة. ختاما، رجل في أحد القطاعات العسكرية أمريكي أسلم، وفي مسجد القطاع قام بعد أول ما أسلم قاعد يحفظ الفاتحة يمكن شهر ويتعلم الدين، فأول ما صلوا وخلصوا الناس من الصلاة طلعوا ومسك الميكروفون قال بسم الله الرحمن الرحيم، كلام مكسر لكن يكفيه أن الله عز وجل يتقبله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سلام عليكم. جلس. فالشياب اللي في الروضة قاعد يتكلم بعضهم بعض، قالوا شي بيهان جاي يعلم الفاتحة، فالتفت قالوا اللي مع أهل الترجم قالوا شي يقولون، قالوا شي يقولون، الرجل ما يبغى يفشله مسكين توه قائد مسلم، قالوا وش يقولون؟ قال يقولون انه يعني قام وقام يعلمنا الفاتحة وانه عارفين الفاتحة. قال قل لهم قال نبينا عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وأنا بلغت سبع وما أحفظ إلا هذه، اسألهم هم كم عندهم من آية وكم بلغوا من آية. يقول أنا ما أنا اللي عندي 100% بلغته 100%، هو عنده 100 بلغ منها واحدة. فسكتوا كله. فالشاهد أحبتي هي هذا القلب، أسأل الله عز وجل يهدي قلوبنا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة المخلصين إليه، وأسأله سبحانه أن لا يقبضنا إلا وقد رضي عنا أتم الرضا. اللهم ارضى عنا وارضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا ربي إنا نسألك بأننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وهممنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، يا رب علمنا منه ما جهلنا، يا رب علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضى به أنت عنا سبحانك. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك. اللهم يا رب الأرباب، يا منشئ السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا وقد غفرت ذنوبنا كلها جلها ودقها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق واهدنا إليها لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. اللهم يا رب إنك جمعتني بهؤلاء من فضلك لا بمنة منا، وإنما هو فضلك ومحض منتك. اللهم جمعتنا في بيتك فاجمعنا في جنتك، اللهم جمعتنا في بيتك في الأرض فاجمعنا في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب إنك تعلم ولا أعلم ما في صدور إخواني وأخواتي من أمنيات لا يعلمها إلا أنت. اللهم اجعل هذه الأمنيات لا تبث إلا لك، ولا تبقي منها أمنية هي لك رضا ولهم فيها فلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا، إنك على ذلك قدير وإنك بالإجابة جدير، وهذا كله عليك يسير. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد، وجزاكم الله خير، وآسف على الإطالة، وآسف عن الإخوة اللي ما أجبنا عشان الوقت انتهى.